رجعنا أيضا بجراحه شفيت على الصليب أخذ كل شيء لأجلي اليوم حياته تجري فيا أنا مشفى باسمي يسوع أنا مشفى بالدم المسفوك الصليب اتكلم أقوى من الموت أنا مشفى بمحبة الروح حمل خطاياي على الخشبة لكي أحيا لله بالإيمان بجراحه نلت الحياة اليوم الشفاء ينمو فيا أرسل كلمته وشفاني تماماً.